العالم في اضطراب وعندك منبع الامان، العالم في غمة من الشك وعندك مشرق اليقين، فهل يجمل بك ان تكون معه خيالا لا حقيقة وآلا لا بلال؟ حققوه وجودكم يتحقق وتكونوا اطباء ويكون بكم دواء. يا اهل القرآن لستم على شيء حتى تقيموا القرآن، اقيموه وهللوا وكبروا فالفجر لاح والديك صاح والعطر عطر الحق فاح، ما حقيقكم كالخيال. اخيرا ايها الجيل المهتدي على الحقيقة، اخواننا في فلسطين وفي كل قطع مشردون في الفيافي، ابدانهم للكوافي اشلاؤهم للعوافي، فهل نحن من الرحمة والنصرة والولاء مجردون؟ ما كان للمسلم ان يبخل بماله ومهجته من سبيل الله والانتصار لدينه وهو يعلم انها قربة الى الله، ما كان له ان يرضى الدنية في دينه اذا رضيها في دنياه. ألا هل أتى عباد الفلس والطين ما حل ببني دينه في فلسطين؟ يا أهل القرآن ما زالت التضحية بالأقوال والأهواء السبعة والزعامة دعم والنصر تصفيق والرؤية مائعة والتفسير سطحي، كما قال صاحب الآثار قد فرقت منا الليوف وأثرت فينا الشياه وضاعت الهوية أوسادت، إن بين جنبي ألما يتنزى وإن في جوانب نار تتلظى، وإن بين فكي لسانا سمته أن يجري فجمح وأن يسمح فما سمح، وفي ذهني معاني أنحى عليها الهم فتهافتت، وعلى لساني كلمات حبسها الغم فتخافتت، فلو أن قومي أنطق في رماحهم نطقت ولكن الرماح أجر فيه، ما آلك بلال وما حقيقة تخيال. يا أبناء الإسلام الصراع عقدي أبدي ولن ترضى عنك اليهود ولن النصارى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، والحل الناجح مواجهتهم بسلاح العقيدة الصحيحة لسانا وسنانا وفعالا وحقيقة لا خيالا، لاستئصال شرهم وإبادة خضرائهم جهادا في سبيل الله في كل ميدان، وما عدا ذلك شراب وصاب وعلقم وإذلال. فلكل من رفع علم الجهاد في سبيل الله في الشيشان وفي فلسطين وفي تشمير وفي أندونيسيا وفي كل بلاد العالمين، قد أقدمتم فصمموا وبدأتم فسمموا، وحذاري التراجع فإن اسمه صحيح الهزيمة، وحذاري من التردد فإنه سوس العزيمة، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. لا يخدعنكم وعد ولا يزعجنكم وعيد ولا تلهينكم محادثات فكلها ضياع أوقات وإطالة ذل، ولقد جربتم ونبذتم من جحر واحد مرات ومرات، هذه هي الحقيقة، من أخبركم بغير هذا فقد غشتكم، لا تحسبوه شرا لكم. ويا أيها المسلمون إن من العار أن نطلب لهم الحياة ممن يحاول أن يميتهم ونسأل لهم الإنفوس ممن يجهد بالجوع أن يهلكهم، إن علينا أن نعرف عدونا حقا المعرفة من خلال كتاب ربنا ونتعامل معه بتأخير بصيرة، ولا نأخذ منه ولو من مباح إلا بقدر ما يباح للمضطر من الميتة لإضعافه، والاقتصاد عامل قوة فخذها بقوة، ولنربي أنفسنا ومن تحت أيدينا على البراءة من عدوهما وبغضهم والإعداد لهم، فإن أعمالنا ونصرتنا لإخواننا لم تزل إبلا يوردها سعد وعواطف لا عوض لها ولا ساعد ولا ذنب، فلنجرد سيف الحقيقة العقدي من الغم، فما حقيقة كخيال وما آل كبلال، وما الذي خلق القلوب مبغى وبث فيها شعلا من نور الإيمان، لئن عدنا إلى الله ليعود الله لنا بالنصر كما وعدنا ولا يغيرنا لن يغير، حقق الشر معشر المسلمين حقق الله الجزاء، إن تنصر الله ينصركم، نصر الله واقع حالي لمن اهتدى بهداية القرآن على الحقيقة لا الخيال، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. يا أهل القرآن لستم على شيء حتى تقيموا القرآن، يا أهل القرآن ضعوا الأساس على صخرة وإلا انهار البناء، يا أهل القرآن إن لم يكن فعال فليكن كسوفان، ما حقيقة تخيال. يا أهل القرآن إن خلق نبينا صلى الله عليه وسلم القرآن فزين القرآن بالفعال، ما حقيقة تخيال. يا أهل القرآن ما خفض رأس كخفض في بنان يدي وحمرة الفجر ليست حمرة الشفق، يا شباب القرآن أعيدكم ونفسي بالله أن نكون رواد خيال، ما آل كبلال وما حقيقة تخيال. يا أهل القرآن لا يستوي المصباح والإصباح،